الجمعية المغربية للمحافظة على التراث الأصيل. أسأل كل يهودي، كل يهودي، كل يهودية جئتم إلى هذه الأبدان عدلا أم ظلما؟ هيا السؤال الآخر، الأبدان التي أنتم فيها الآن أصحابها هل ظلموكم بشيء؟ هل ظلموكم في شيء؟ لا. طيب السؤال الآخر، الأبدان التي أنتم فيها الآن ظلمتم أهلها؟ نعم. عذبتم أصحابها؟ نعم. طيب فرقتم؟ باعدتم؟ وسوستم؟ أمرتم؟ أحزنتم؟ فتنتم؟ محقتم؟ تسببتم في أمور كثيرة؟ جاءوا بكم بالسحر، بالطلاق، بالفراق، بالعداوة، بالبغضاء، أسحار عظيمة وكثيرة، صح؟ طيب هي أسحار، هي أسحار. طيب كم سنواتكم في هذه الأبدان؟ أنا حينما أتكلم الآن لا أريد المسلم أن يتكلم، أريد اليهودي واليهودية، وليعلم كل واحد في البدن أنه ليس قوي إن لم يطع ويأتي إلى الله جل وعلا، إلى الحق والنور والعدل، فإنه بفضل الله عز وجل نظر له قوة وشدة. فالأولى أتأت مسلمين إلى الله عز وجل، أتأت ماذا؟ مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أما الأصحاب فإنها لا تنفع أبدا، اعلموا أن الأصحاب لا تعلو عليكم إلا بالخزي بالذلة وبالعذاب. يهودية أنت؟ يهودية ها؟ يا تحبين اليهود لتأخذيها إلى الرجال اليهود؟ قالت نعم، جعلوا في الزوجة جنية يهودية تحكم في جوارحها لتأخذها إلى الرجال اليهود، صح؟ وكنيسة اليهود، وتأخذها وتحبب لها صلاة اليهود ودين اليهود وطقوس اليهود وتبرج اليهود وعري اليهود وأفلام اليهود والنظر إلى اليهود، صح؟ يهودية أنت؟ صح، نعم. جعلوا حرب عظيمة على الزوج والزوجة، جعلوا في الزوج رجال يهود وجعلوا في زوجتي جنية يهودية، صح؟ كم سنوات فيها؟ كم سنوات فيها؟ 20 عاما. قبل الزواج، قبل الزواج، قبل الزواج 20 عام.